ملكش. طب لو كلنا أبطال أمال مين اللي هيتفرج سيرك ولامم أطفال وعيال هرايا وبتهرج بيجيلي كلامكم عني وبسمع بوداني وبنفر تلميذ بيعيب أستاذه بعد ما من فصله تخرج أنا وما فيش إلا أنا وشغل دماغك بيا صدقني ياض هتموت من الغل موتة مش طبيعية اسلك شوية من ناحيتي وصف ليا النية وعشان من فضلك وكارف لك عمال تنم عليا العبد لله في حتة لوحده ما بيتقارنش بغيره اخوك بنفسه مشرف نفسه عالكل سابق خيره وفي ناس كتير من نبي والنبي بطلوا ما شفناكوا وقت الجد حصريا على موقع مهرجانات.com